إننا يا شيخ من يتهم شخصكم بأنكم جهيمانيون ترون الخروج على الحكام، يريد بذلك صرف الشباب عنكم وعن أمثالكم من العلماء والمشايخ كذلك كثير من المتحزب والمبتدع في هذا الزمان، فنريد منكم بيانا وبراءة من هذا المنهج الذي يرمونكم به، وما موقفكم من جهيمان ودعوة؟ أما دعوة جهيمان فنخشى لما يرام، ثم بعد ذلك كما شباب متحمسون نعم وانضربت ألسنتهم بالكلام على الحكومة السعودية، والحكومة السعودية لها جواسيس أنزال الزرق، ونعم وبعد ذلك ماذا؟ أنا أدرسهم في جامعة الترمذي وفي قصر الندى وفي بعض الحديث، أي نعم الذي هو في مصطلح الحديث، أدرسهم في هذا ما أنا ما أعلم شيئا، وأيضا هم أنفسهم كانوا رجال دعوة وملأت دعوتهم الدنيا، لكن بعد ذلك الحكومة ضيقت عليهم فحصل منهم رد فعل ولم يحمد الله، فأنا لا أبر ومن أول الأمر لا أبر الكلام للحكومة السعودية. نعم هل تكلمت بعد فهمنا؟ نعم وكيف أتي كنت مظلوما، والله يقول لا يحب الله شهرا من لا يحب الله شهرا من الدور لا يحب الله شهرا بشهر من القوم إلا من ظلم، فماذا؟ وكذلك أيضا ذكرت بالشريط نفسه أنني لا أدعو إلى ثورة في أرض الحرمين عليك، وأنني أعتذر فهدى أعتذر مسلما للأسرة المسلمة، ذكرت هذا أن كنت قد تكلمت فيه. نعم فماذا يا إخواننا؟ وبعد ذلك بعد أن سجدنا أول مرة نحو شهر والثاني مضى نحو شهرين أو نحو ذلك رشدنا وما قد حدث شيء من دولية الحرم، ثم حدث ما حدث، فنحن نعافي كل مسلم ليس بمسلم، لكن أما أن نبلغ أنا من الذين درسوا عندهم أو درس عندهم جريمة، فأسأل الله أن يرحمه هو نعم الإخوة السائرون بهذه الأيام أخبروني عنه أنه كان يقول والله إنني أردت أن أصحب مبتلا ولو في قبر. نعم يا إخواننا ماذا؟ لكن كوننا بارك الله فيكم نخرج دعوة في أرض الحرمين ونجد، فنحن نجد في وجوه جماعة التفسير وفي وجه من يفسر الحكومة السعودية وفي وجه من يدعو إلى الخروج عليها، نعم ماذا الحاصل؟ أننا دعونا نحن والكلمان إلى الكتاب والسنة، ثم حضر منه رحمه الله تعالى بعض الاضطراب فتركناه، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، وقد كتبنا في المخرج من الفتنة لعمره بدل 14 سنة أو أكثر، فكتبنا أننا لا ننكر على كريمان ما أخذنا منه في الحرم، وننكر عليه أيضا الخروج على الدولة السعودية المسلمة، ذكرنا هذا ولكن المغرضين يبتغون الكاذب. نعم يبتغون الكاذب. بعد ذلك ماذا؟ بعد خروجها الى اليمن دعوة نتجت نحو 19 سنة. 19 سنة ما تشترك فيها اجام. اللهم الا كثر الاخوان المدرسون واحدا من اخواننا في فارس. وكان مظلوما رحمه الله تعالى. نعم ما تشترك فيها اجام. وثم بعد ذلك ايضا حكوماتنا على جواجيش حتى لعله في هذا الحال. اي نعم نعم اي نعم لا جواجيش تعرف دعوتنا وما نحن عليه. نحن نشهد الله اننا لا نكن للمجتمع اليمني ولا للحكومه اليمنيه الا الخير ونريد لها الخير. ونحن ننكر كل ما قرر الكتاب والسنه على الكبائر ننكر الاسلام والاعراب المخالفة للكتاب والسنة وعلى مشايخ القبائل ننكر عليهم الطمع. نعم وعدم المبالاة لرعاياهم. وكذلك أيضا ننكر على الحكومة البيوت الربوية والطوائف والجمارك والانتخابات ومن اسم الأنوار الطاغوتين. وليس معناه أن أفراده كفار، لكن في كل واحد منهم طاغوتية بقدر ولائه ذلكم المجلس ينكر عليهم كل ما خالف الكتاب والسنة. وإن يحمد الله سبحانه وتعالى فالرئيس وفقنا الله وإياه يعرف دعوتنا ويعرف أيضا ماذا يا إخواننا يعرف عن هذا السنة. إن عن أهل السنة يعرفهم أنهم مساكين لا يتعلمون القول في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وتفسير كثير وفي اللغة العربية وكذا الجنة ولغير ذلك. اللهم إلا المغنى واحدة حصلت من الله تعالى عبد الله صالح. أسأل إلينا أن تعلم فرج الجزائريين وهو إخواننا بالطالع تعليم قرون سنة قرون الأرش قرون سنة سنة ونعم السنة ما يعني إقامة للدولة. والآن خرجوا في وجه الدولة من مدفع الرشاد. أخطأت على عبد الله الصالح الصحيح. لماذا؟ أخطأت لأننا ما نعترف بأننا والأخ الجزائري دعوة واحدة فهو كان متأثرا. أسأل الله لك أجرا. كان متأثرا في جماعة الجهاد ونحن نريد أن نصلحه والله والله المستعان. المهم بحمد الله الرئيس وفقنا الله وإياه يعرف دعوتنا. أنت أيها المخذول من بريطانيا وبيننا وبينك المسافات البعيدة تعرف دعوتنا. أنت حكومتنا تعرف دعوتنا. حكومتنا بلازم أنها هيبتي تعرف دعوتنا. وقد أقسمت بالله من لا إله إلا هو أن أعراضه الصالح يعرف دعوتنا أكثر من كثير من أهل دمنا. نعم دعوة ما هي بعد تنظيم ولا تفكير ولا دورات ولا انقلابات، لكن دعوة دعوة أيضا ما هي مجاملة. الحكومة تريد أن تغادر الأمر نقوم ونفضل ونقول هذا حرام ولسنا مع الحكومة في هذا، لكن لسنا ندعوكم إلى الدورات ولا الانقلابات. ولو خرجتم على الدولة ما خرجنا معكم، بل نعم نقوم نخطئ ونحذر من اتباعكم والله المستعان. وإن فمن كان الشريف الذي أخرجناه كان له أجر جليل في تشكيك شمل جماعة الجهاد عند أن خرج. وقد كانوا يا أخوان قد كانوا أيضا بالصحيح أنهم أمة حمزة جماعة الجهاد إذا لقي واحد صاحبا سواء في المسجد أو لقيه في السوق أو لقيه في الطريق ماذا؟ فهو الرب المهم يا إخوان مجانين هذا عملهم عمل مجانين فضويين وبعد أن ضرب الرب بجنودهم فهذا جالس وكل واحد هز بنفسه وهو المستعان حمزه